السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب صفة القيامة والجنة والنار: حدثني أبو بكر ابن إسحاق، حدثنا يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني المغيرة يعني الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، أبو هريرة اختلف في اسمي على نحو من 30 قولا، وإن كان من أقواها عبد الرحمن بن صخر ولا يثبت. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرؤوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرؤوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذه الزيادة الأخيرة اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هل هي مدرجة من كلام أبي هريرة لفهمه الحديث، أو هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى نستطيع القطع بشيء من هذين لا بد من جمع طرق الحديث. فقوله اقرأوا إن شئتم التي تأتي في آخر كثير من الحديث كثيرا ما تكون من قول بعض الرواة، أدرجت على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلتحرر مثل هذه الزيادات، كنحو الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد فيستهل صارخا، إلا ما كان من مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب. واقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فقولوا واقرأوا إن شئتم هل من قول أبي هريرة أم من قول رسول الله يحرر مثل هذا؟ وتحريره يكون عندنا واحدة، تحريره يكون بجمع طرق الحديث، بجمع طرق الحديث. فإذا جمعنا الطرق نستطيع أن ننظر هل في كل الطرق هذه اللفظة، أو أن واحدا ما من الطرق هو الذي ثبتت فيه، أن طريقا واحدة التي جاءت فيها هذه اللفظة. هذا الحديث فيه أن الأشخاص يوزنون، أن الأشخاص يوزنون، يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فيه الدليل على أن الأشخاص يوزنوا. وكذلك عندنا لما صعد ابن مسعود رضي الله عنه شجرة أو أحدا وكان دقيق الساقين فكشف عن ساقيه فضحك الصحابة، قال النبي: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. قال: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. فدليل على الأشخاص أيضا يوزنون. وهناك ما يدل على أن الأقوال توزن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه توضع في الميزان. والحديث بخ بخ سبحان الله ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الحديث إلى آخره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فالكلمات أيضا توزن والأخلاق توزن. قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وكل شيء يوزن بإذن الله. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. المعمولات من حسنات أو سيئات أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وهذا من معتقدات أهل السنة والجماعة أن هناك يوم القيامة ميزان لكل شخص، فمن ثقلت موازينه فمن خفت موازينه فلكل شخص ميزان، أو أعماله تزن في ميزان عموما. وأيضا الميزان له كفتان، الحديث بطاقة فيها لا إله إلا الله تضع في كفة، وسيئات العبد تضع في كفة، فأيضا دل على الميزان الكفتان كفتان، فثقلت موازينه وخفت موازينه أيضا تعطي هذا المعنى. فمن معتقدات أهل السنة والجماعة أن هناك موازين تنصب يوم القيامة لكل عامل، أعماله توزن، أقواله توزن، حتى النوايا توزن، الأخلاق توزن، فكل هذا يوزن. والأدلة على الميزان كثيرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فأما من خفت موازينه فهو فأمه هاوية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. كذلك قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.